وقد قال علي رضي الله عنه شوف إن الله لا يستحي من الحق للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني كنت امرأ مذاء، يعني كثير المذي، فاستحى أن يسأل فأوعز إلى من يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انضح ذكرك وتوضأ، يعني اغسل ذكرك، وكذلك يغسل الثوب الذي أصابه المني الوذي والمذي. أما المني فإنه طاهر، فإذا أصاب الثوب يمكنك أن تفركه فركا إن كان جافا، أو تغسله إن كان رطبا، لكنه ليس بنجس عند جمهور أهل العلم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فهذا دليل على طهارته، دليل على طهارته. ونقول لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه نجس: إن الإنسان لم يخلق من نجاسة، وإنما خلق من ماذا؟ من طهارة. ولو كان نجسا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفرك الثوب عندما يكون المني جافا. نعم.